دليل على تغيير وتبديل الإنجيل، ولهذا لا يكاد يجتمع أهل إنجيلين اثنين على عقيدة ولا عبادة ولا تحليل وتحريم. وهذا الذي أشار إليه هو لم يخرجه من عند نفسه رحمه الله، بل أخرجه مما بين النصارى من الاختلاف والافتراق، فصار اختلافهم وافتراقهم كاختلاف الأديان وأشد. فكيف يكونون نصارى ثم يصير الشيء حلال عند طائفة من النصارى وحرام عند طائفة أخرى، وهكذا كذلك شرك عند طائفة وتوحيد عند طائفة أخرى. وأما صور وكيفيات الصلوات التي أشار إليها فهي عند بعض النصارى كما أشار المعلق، فهي أشياء تدل دلالة واضحة أن القوم ما عرفوا الدين، فضلا أن ينتسبوا إلى نبي، وإلا من عرف الدين عرف أن دين الله من أول لوازمه التوحيد، وهذه الصلوات كلها شرك في ألفاظها وفي أفعالها وفي غير ذلك مما أشار إليه رحمه الله. وباقي ما أشار إليه ظاهر وواضح إن شاء الله بما يغني أن ينبه عليه، والله أعلم.